باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام تنوين ونون أربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة، أظهره ما من قبل همز هائي، عين وحاء ثم غين خائي، وأدغمنهما بغير غنة في اللام والروابي المغنة، ما لم يكن في كلمات قد ذكرا كنحو صنوان ودنيا أظهرا، واقلبهما ميما قبيل الباء وأخفي قبل فاضل الهجاء. صف ذا ثانا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقاضع ظالما.